لا تقول اليوم كامل لك من سنين، كني البارح خلصت من الفطار. لا تقول اليوم كامل لك من سنين، كني البارح خلصت من الفطام. ذكريات العمر يطويها الحنين، عمرها ساعة وعدت في سلام. أتلفى ثم أقول كل ما اصحى قال خلك في المنام. اتذكرهم واشاهق بالوينين، والوسادة تشتكي دمع الهيام. وتقلب للشمال ولليمين، كني اللي عالذي ذا النوم صام. ايه يا محمد قربت الاربعين، وابتدى شيبي وشدي الحزام. كل ابونا وبنينا راحلين، واطلب الله سلاح حسن الختام، واطلب الله.